يا رحيم يا روح الرحمة والرحمن والرحمود يا ربوبية ويا حاء الحياة ويا حي لا يموت ويا ياء المنى ولا منادى في ملكه بميمه إلا محمد إلا محمد رسول الملأ والملك إلا محمد رسول الملأ والملك اللهم بحق الرحيم منك وبالمبعوث منك اللهم بحق الرحيم منك وبالمبعوث منك وبكل ما لك وعليك وبك ومنك.